بشرح متن قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في الدرس 11 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله. نحن في ليلة الأربعاء 25 من شهر رجب من سنة 39 و400 ألف في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض. في الدرس الماضي كنا تكلمنا على بقية المفاعيل وعلى الحال أيضا وهو من المنصوبات. في هذا الدرس إن شاء الله تعالى سنتكلم على بقية المنصوبات، ويشمل ذلك التمييز والمستثنى، ثم نتكلم على المخفوضات أي المجرورات، ثم نتكلم على الأسماء العاملة عمل فعلها. فنستعين بالله ونبدأ ببقية المنصوبات مبتدئين بالتمييز. فما زال ابن هشام يذكر الأسماء المنصوبة، فذكر المفاعيل الخمسة ثم ذكر الحال، والآن يذكر التمييز فقال: والتمييز وهو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات. وقد سبق لنا أن شرحنا التمييز بأوضح مما هنا، إلا أن ابن هشام في التعريف زاد قيودا ونقص أشياء، فنتكلم على ما زاده ابن هشام. ابن هشام قال: اسم، أي أن التمييز لا يكون إلا من الأسماء، لا يكون فعلا ولا حرفا ولا جملة ولا شبه جملة. قال: فضلة، يعني لا يكون عمدة. وقال: نكرة، فهو لا يكون معرفة. وقال: جامد، فهو لا يكون بمشتق فضلا عن أن يكون بوصف، وهذا مما يخالف فيه التمييز الحال، فالحال كما سبق في تعريفه وصف، وعرفنا المراد بالوصف وهو الاسم الدال على حدث وصاحبه، أي اسم فاعل ويدخل فيه صيغ المبالغة، ويشمل اسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. أما التمييز فلا يكون إلا بالأسماء الجامدة، يعني التي لم تؤخذ من غيرها، ليست مشتقات من غيرها، فيكون بكلمة رجل وبأسماء الأجناس كأسماء الحيوانات وكلمة باب وبيت قلم وهكذا من أسماء الأجناس الجامدة، لكنه لا يكون بالأوصاف، ما يكون باسم فاعل كقائم أو جالس أو ضاحك أو منطلق، أو بصفة مشبهة كجميل وقبيح وحسن وبطل وهكذا. ثم بين وظيفته النحوية فقال: مفسر لمن بهم من الذوات. فهذه وظيفة التمييز وفائدته، إلا أن ابن هشام نقص من التعريف أن التمييز كما يأتي مبينا لمن بهم من الذوات، يأتي أيضا مبينا لمن بهم من النسب، وإن كان سيذكر ذلك في آخر الباب، لكن ينبغي أن يذكر ذلك في التعريف، لأن التمييز يرفع إبهام الذوات ويرفع إبهام النسبة. وعلى ذلك فالتمييز نوعان: تمييز ذات أو مفرد، والنوع الثاني تمييز نسبة أو جملة. ونقص ابن هشام من التعريف قيدا مهما وضابطا مفيدا، وهو أن التمييز يكون على معنى من، يعني أنه اسم نكرة يرفع الإبهام لكن يرفعه بطريقة معينة، وهي أن يكون على تقدير حرف الجر من، كما شرحنا في شرح المبتدئين. فإذا قلت جاء 50 رجلا فرجلا تمييز لأنه رفع إبهام 20 على معنى من، لأن المعنى جاء 20 من الرجال. كذلك اشتريت 50 قلما، يعني 50 من الأقلام. فلهذا يمكن أن تقدر من في التمييز مطلقا، إن كان تمييز ذات مفرد قدرت من، وإن كان تمييز نسبة قدرت من جهتي، كقولك طاب زيد خلقا، يعني طاب زيد من جهة الخلق، وهكذا كما شرحنا في شرح المبتدئين. فبدأ ابن هشام بالكلام على تمييز المفرد الذات فقال: وأكثر وقوعه بعد المقادير كجريب نخلا وصاع تمرا ومنوين عسلا، والعدد نحو 11 كوكبا إلى 99. فذكر ابن هشام أن تمييز المفرد الذات يكثر وقوعه في مواضع مضطردة، فذكر منها موضعين: الموضع الأول كل اسم منصوب بعدما يدل على مقدار، فالتمييز يأتي بعد المقادير، والمراد بالمقادير كل ما دل على مقدار، سواء كان هذا المقدار مساحة يقاس بالطول، أو كان حجما يقاس بالثقل، أو كان كيلا يقاس بحجمه، وغير ذلك. فالمقدار كل ما دل على مقدار، كقولك اشتريت صاعا تمرا، يعني صاعا من تمر، وهذا شبر قماشا، أي شبر من قماش، وتصدق بصاع برا، وأحتاج إلى كيل تفاحا. وما ذكره ابن هشام من الجريب والمنى فهي مقادير قديمة، فقوله منوين تثنية منى. والموضع الثاني للتمييز كل اسم منصوب بعد عدد، فهذا أيضا من المواضع المضطردة للتمييز، نحو جاء 20 رجلا ورأيت 11 كوكبا فاجلدوهم 80 جلدة وله 99 نعجة، وهكذا. وهنا استدرج ابن هشام رحمه الله إلى الكلام على تمييز كم وتمييز العدد، فقال: ومنه تمييز كم الاستفهامية، نحو كم عبدا ملكت. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. ولك في تمييز الاستفهامية المجرورة بالحرف جر ونصب. فذكر في هذه الأسطر أحكاما متداخلة، لخص فيها تمييز كم بنوعيها الخبرية والاستفهامية، وتمييز الأعداد. فتكلم على تمييز كم، وتكلم على تمييز الأعداد، إذا تكلم على مسألتين. المسألة الأولى تمييز كم، والثانية تمييز العدد، فنفصل بينهما للتوضيح. فنبدأ بتمييز كم. كم نوعان، استفهامية وخبرية. فالنوع الأول كم الاستفهامية، وهي التي يستفهم بها عن العدد، فلهذا تحتاج إلى جواب. تقول كم رجلا عندك، كم طالبا نجح، تسأل فتحتاج إلى جواب، فهذه تمييزها منصوب كالتمييز بعد الأعداد، لأنها للسؤال عن الأعداد. نحو كم رجلا عندك، وكم طالبا في المدرسة، وكم جنديا في المعركة. فإذا جرت كم الاستفهامية بحرف جر، جاز في التمييز بعدها الجر والنصب. نحو بكم ريال اشتريت هذا، وبكم ريالا اشتريت هذا، وإلى كم ريال تحتاج، وإلى كم ريالا تحتاج، وعلى كم سيارة ستسافرون، وعلى كم سيارة ستسافرون. فهذه كم الاستفهامية. وأما النوع الثاني من كم فهي كم الخبرية. وكم الخبرية يراد بها التكثير، ولا يراد بها الاستفهام، ولا تحتاج إلى جواب، كقولك كم مرة قلت لك كذا وكذا، كم مرة نهيتك عن هذا، يعني أني نهيتك عن ذلك مرات كثيرة، فأنت لا تسأله ولا تريد منه أن يجيب، وإنما تقول إنك نهيته عن ذلك كثيرا. فهي كم الخبرية الدالة على التكثير. هذه تمييزها مجرور ليس منصوبا، تمييزها مجرور، ويجوز أن يكون مفردا ويجوز أن يكون مجموعا. فتقول كم طالب درسته، أي أنك درست طلابا كثيرين، تريد أن تقول ذلك، فتقول كم طالب درسته، أو كم طلاب درستهم، فالتمييز مجرور ولك فيه الإفراد والجمع. وتقول كم كتاب قرأته، وكم كتب قرأتها، وكم أخ لك لم تلده أمك، وكم إخوة لك لم تلدهم أمك. فإذا كان تمييزها مجرورا مفردا، كم كتاب قرأته، فهو كتمييز المئة، جاءني مئة رجل. وإذا كان تمييزها مجرورا مجموعا، كم كتب قرأتها، فهي كتمييز الأعداد المفردة من ثلاثة إلى عشرة، تقول جاءني خمسة رجال، وهذا الذي أشار إليه ابن هشام في قوله. فأما تمييز الخبرية فمجرور مفرد كتمييز المئة وما فوقها، أو مجموع كتمييز العشرة وما دونها. فهذا الكلام عن المسألة الأولى تمييز كم. وأما المسألة الثانية تمييز الأعداد، فذكرها ابن هشام، وخلاصتها أن الواحد والاثنان لا تمييز لهما. تقول جاءني رجل واحد، وجاءني رجلان اثنان، فهما يوصف بهما ولا يحتاجان إلى تمييز. بعد ذلك من الثلاثة إلى العشرة تمييزها كما سبق مجرور مجموع، تقول جاءني ثلاثة رجال، وأكرمت عشرة رجال. بعد ذلك من أحد عشر إلى تسعة وتسعين، هذه تمييزها مفرد منصوب، رأيت 11 كوكبا وله 99 نعجة. ومن ذلك ألفاظ العقود، فهي داخلة في هذا المحدود. جاءني 20 رجلا و80 جلدة. طيب بعد 99 المئة والألف، فهذا تمييزهما مفرد مجرور. جاءني 100 رجل و1000 امرأة. فهذا ما يتعلق بتمييز العدد. ثم تكلم ابن هشام من بعد ذلك على تمييز النسبة النوع الثاني، فقال: ويكون التمييز مفسرا للنسبة محولا، كاشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا وأنا أكثر منك مالا، أو غير محول نحو امتلأ الإناء ماء. فهذا الكلام على تمييز النسبة التي قلنا إنك تقدر قبلها من جهتي. فالتمييز هنا لم يرفع إبهاما واقعا في اسم المفرد كما في تمييز المفرد الذات، كما في قولك جاءني 20 رجلا. فالتمييز في 20، إن كلمة 20 تحتمل، أو تصدق بصاع، بصاع ماذا؟ برا، زبيبا، شعيرا. فالإبهام هنا في اسم المفرد، سمي تمييز مفرد أو ذات. أما تمييز النسبة فكقولك طاب زيد، فطاب الفعل طاب معروف الطيبة، وزيد رجل معروف، فلا إبهام في الفعل ولا في الاسم، وإنما الإبهام في الجهة التي نسبت الفعل منها إلى زيد. زيد طاب من أي جهة؟ هل طاب من جهة النسب، من جهة العلم، من جهة الخلق؟ طاب من أي جهة؟ إذن فالإبهام هنا من الجهة التي نسب الفعل منها إلى الاسم، فيأتي التمييز رافعا لهذا الإبهام الواقع في النسبة. فتقول طاب زيد خلقا، يعني من جهة الخلق، أو علما، أو عملا، أو نسبا، أو نفسا، وهكذا. وذكر ابن هشام أن تمييز النسبة يكون على نوعين: الأول أن يكون محولا، والآخر أن لا يكون محولا. فالنوع الأول أن يكون محولا، وهذا هو الأغلب، فهو إما أن يكون محولا عن الفاعل كطاب زيد نفسا، فالأصل طابت نفس زيد، فالنفس فاعل، ثم حولت النفس من الفاعل إلى التمييز فقل طاب زيد نفسا، وتصبب زيد عرقا، الأصل تصبب عرق زيد، ثم حولته من فاعل إلى تمييز. وكذلك اشتعل الرأس شيبا، أي اشتعل شيب الرأس، ثم حولت الشيب من فاعل إلى تمييز، فنسميه تمييز محول من الفاعل. أو يكون التحويل من مفعول به وهو أقل، نحو زرعت الأرض شجرا، أي زرعت شجر الأرض، ثم حولت الشجر من مفعول به إلى تمييز، كقوله تعالى فجرنا الأرض عيونا، يعني فجرنا عيون الأرض. أو يكون التحويل عن المبتدأ، نحو محمد أحسن من زيد خلقا، الأصل خلق محمد أحسن من خلق زيد، ثم حولنا الخلق من مبتدأ إلى تمييز فقلنا محمد أحسن من زيد خلقا. وتقول هو أجمل منك وجها، يعني وجهه أجمل من وجهك، فحولت الوجه من مبتدأ إلى تمييز. ومن ذلك قوله تعالى: أنا أكثر منك مالا، يعني مالي أكثر من مالك. والنوع الثاني من تمييز النسبة تمييز النسبة غير المحول، وهذا قليل جدا، فلا يكون محولا عن فاعل أو مفعول به أو مبتدأ، نحو طاق القصر رجالا، يعني طاق القصر من الرجال، وامتلأ الإناء ماء، امتلأ الإناء من الماء. فلو أردت أن تجعل ماء فاعلا امتلأ ماء الإناء ما قبل، أو مفعولا به أو مبتدأ ما يقبل ذلك، فليس محولا. ثم قال ابن هشام فائدة تتعلق بالتمييز وبالحال الذي تكلم عليه من قبل، فقال: وقد يؤكداني، نحو ولا تعثوا في الأرض مفسدين، وقوله: من خير أديان البرية دينا، ومنه: بئس الفحل فحلهم فحلا، خلافا لسيبويه. قوله يؤكدان يعود إلى ماذا؟ إلى الحال وإلى التمييز. فالحال تأتي مؤسسة أو كاشفة، وهذا الذي سبق. والمراد بالحال المؤسسة أو الكاشفة هي التي تأتي بمعنى جديد لا يعرف إلا بالنطق بها، فلو حذفت الحال ذهب هذا المعنى، كقولك جاء زيد ضاحكا. لو لم أقل ضاحكا هل كنت تعرف حالة زيد وقت المجيء؟ لا. فالذي بيّن لك حالة زيد وقت المجيء قولي ضاحكا، هذه حال مؤسسة، يعني أتت بمعنى جديد كشفت لك المعنى، نقول مؤسسة وكاشفة. وتأتي الحال مؤكدة، وشرحنا معنى التأكيد من قبل، والمراد به أنها تؤكد معنى مفهوما قبل دخولها، يعني معناها معروف قبل النطق بها. طيب ما فائدتها إذا كان المعنى معروف قبل النطق بها؟ تؤكد هذا المعنى المعروف وتقويه، نحو: ثم وليتم مدبرين. وليتم، الذي يولي عنك يكون قد أعطاك دبرة، فمدبرين حال لكنه حال مؤكدة، إنما هذا معروف من قولهم وليتم. قال: ويوم أبعث حيا، أبعث حالة كوني حيا. أبعث، البعث هو نشر الموتى أحياء، فقول أبعث دل على أنهم أحياء. نقول: فتبسم ضاحكا. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا يدل على أنهم مفسدون، فقوله مفسدين حال لكن حال مؤكدة. وكذلك التمييز، التمييز يأتي مؤسسا كاشفا كالأمثلة السابقة، فإذا قلت جاء عشرون لا تعرف ما هم حتى أقول مهندسا أو رجلا، أو اشتريت عشرين ما تعرف حتى أقول بقرة أو قلما، هذه حال مؤسسة أو كاشفة. وقد تكون الحال مؤكدة، نحو أيام الشهر ثلاثون يوما. ثلاثون معروف أنها يوما من قول أيام الشهر، فلن تكون أيام الشهر ثلاثون سنة أو ثلاثون ساعة، أكيد ثلاثون يوما، فيوم هنا تمييز مؤكد. ومن ذلك قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر ماذا؟ شهرا. فشهرا معروف من قوله عدة الشهور. قال ابن هشام: ومن ذلك قول أبي طالب في القصيدة التي مدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. وقوله دينا تمييز مؤكد لأنه دل عليه قوله أديان من خير أديان البرية. ومن ذلك أيضا كما ذكر ابن هشام قول الشاعر: والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وأمهم زلاء منطيق. فهذا في أسلوب المدح والذنب بنعمة وبئس. هذا الباب الذي فرقه ابن هشام في كتابه ولم يجعل له بابا خاصا، فهذا حكم من أحكامه. فمن أحكام بئس ونعمة أن لها فاعلا ومخصوصا بالمدح والذم، فتقول: نعم الرجل زيد. أين فاعل نعم الرجل؟ إما أن تأتي بالفاعل معرفا بأل نعم الرجل، أو مضافا لما فيه أل نعم صديق الرجل زيد، وإما أن تأتي به منصوبا فيكون حالا آسف فيكون تمييزا، وإما أن تأتي به نكرة منصوبة فيكون تمييزا، نعم رجلا زيد. والفاعل حينئذ ضمير مستتر، نعم هو رجلا. وهل لك أن تجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز فتقول: نعم الرجل رجلا زيد؟ هذه المسألة التي فيها خلاف، فالبصريون وعلى رأسهم سيبويه منعوا ذلك، قالوا: إما أن تقول نعم الرجل زيد أو تقول نعم رجلا زيد، لكن ما تجمع بين الفاعل الظاهر والتمييز فتقول نعم الرجل رجلا زيد، إلا أنه جاء عن العرب هذا البيت: بئس الفحل فحلهم فحلا. كان يكفي أن يقول بئس الفحل فحلهم، لكنه قال بئس الفحل فحلا فحلهم، فجمع بين الفاعل الظاهر وبين التمييز. فابن هشام قال هذا جائز، ويكون التمييز حينئذ من التمييز المؤكد. فهذا ما يتعلق بباب التمييز، لينتقل ابن هشام رحمه الله إلى الباب الأخير من الأسماء المنصوبة، وهو المستثنى بإلا، بل المستثنى. هذا باب الاستثناء، وقد شرحناه من قبل، فسنركز على ما زاده ابن هشام في هذا الباب. وسنجد أن ابن هشام لم يزد كثيرا في هذا الباب. فقال ابن هشام: والمستثنى بإلا. وقد ذكرنا من قبل تعريف الاستثناء وأدواته وأركانه: المستثنى وأداة الاستثناء والمستثنى منه. إلا أن ابن هشام هنا زاد ذكر الاستثناء المنقطع، وزاد حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، وزاد الاستثناء بليس ولا يكون. زاد هذه المسائل فقط، ما سوى ذلك كرر ما في كتب المبتدئين. فلهذا سنركز على هذه المسائل الثلاث: مسألة الأولى الاستثناء المنقطع، والثانية حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، والثالثة الاستثناء بليس ولا يكون. فأدوات الاستثناء كما سبق هي إلا، وهي حرف باتفاق، وغير وسوى وهما اسمان، وخلا وعدا وحاشا، وهذه الثلاثة جاء فيها عن العرب جر ما بعدها ونصب ما بعدها، فإن جر ما بعدها فهي حروف جر، وإن نصب ما بعدها فهي أفعال ماضية. وزاد ابن هشام في أدوات الاستثناء كما قلنا أداتين وهما ليس ولا يكون، وسيأتي الكلام عليهما. وفي حكم المستثنى ذكرنا أن الاستثناء يأتي على ثلاثة أحوال: الأول أن يكون الاستثناء تاما موجبا، فالمستثنى يجب نصبه كجاء الرجال إلا خالدا. والحالة الثانية الاستثناء التام غير الموجب المسبوق بنفي أو نهي أو استفهام، فهذا يجوز في المستثنى فيه النصب على الاستثناء والإبدال من المستثنى منه، وهذا هو الأكثر، نحو ما جاء الرجال إلا خالد على البدلية، أو ما جاء الرجال إلا خالدا على الاستثناء. والحالة الثالثة في الاستثناء الناقص، وذلك إذا لم يذكر المستثنى منه، فالمستثنى حينئذ يعرب بحسب ما قبل إلا، فقد يكون فاعلا في نحو ما جاء إلا خالد، أو مفعولا به كما أكرمت إلا خالدا، وقد يكون ظرف زمان كما جاء خالد إلا صباحا، أو مفعولا لأجله ما جاء خالد إلا حبا لك، أو وغير ذلك. طيب، ثم ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى حكم الاستثناء المنقطع، لكن نقرأ ما قاله في هذه الحالات التي سبق شرحها. فقال: والمستثنى بإلا من كلام تام موجب، يعني يجب نصبه لأنه من الأسماء المنصوبة. قال: نحو فشربوا منه إلا قليلا منهم. فإن فقد الإيجاب، يعني بذلك الحالة الثانية الاستثناء التام غير الموجب، قال في الحكم: ترجح البدل في المتصل، نحو ما فعلوه إلا قليل منهم. والنصب في المنقطع عند بني تميم، ووجب عند الحجازيين، نحو ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لم يتقدم فيهما، يعني يتقدم المستثنى على المستثنى منه، ما لم يتقدم فيهما فالنصب يعني يجب، نحو قوله: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. أو فقد التمام، يعني الحالة الثالثة الاستثناء الناقص، أو فقد التمام فعلى حسب العوامل، نحو وما أمرنا إلا واحدة ويسمى مفرغا. فهذا ما قاله في الاستثناء بإلا، وزاد فيه كما قلنا الكلام على الاستثناء المنقطع. فما المراد بالاستثناء المنقطع والمتصل؟ الاستثناء المتصل ما كان المستثنى من جنس المستثنى منه، كقولك ما جاء الرجال إلا خالد، فخالد من الرجال، فهذا متصل، وهو الذي تكلمنا على حكمه في الحالات الثلاث السابقة. والمراد بالاستثناء المنقطع ما لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه، ما لم يكن المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا وارد عن العرب، كقولهم: جاء القوم إلا حمارا. فالحيوانات لا تعد من القوم، فإذا قال العرب نحو ذلك فنقول إن الاستثناء منقطع، لأن الحمار ليس من القوم، إلا أنه أسلوب. فما حكم المستثنى حينئذ في هذا الاستثناء المنقطع؟ فصله ابن هشام فقال: في التام الموجب يجب نصبه، نحو جاء القوم إلا حمارا، فهو في ذلك كالمتصل. تام الموجب المستثنى منه واجب النصب في المتصل والآن في المنقطع. طيب وفي التام غير الموجب، في التام الذي سبق بنفي أو نهي أو استفهام، قال ابن هشام لك في المستثنى في الاستثناء المنقطع أو في المستثنى في الاستثناء المنقطع تفصيل. فعند الحجازيين يجب فيه النصب أيضا على كل حال، فلا يقال عندهم إلا ما جاء القوم إلا حمارا بالنصب. وعند بني تميم يجوز نصبه ويجوز إبداله، يجوز نصبه ويجوز إبداله من المستثنى منه، فهو في ذلك عند بني تميم كالمتصل في الاستثناء التام غير الموجب، إلا أن المستثنى في الاستثناء المنقطع عند بني تميم يترجح فيه النصب، فتقول ما جاء القوم إلا حمارا هذا هو الأرجح، وما جاء القوم إلا حمار على أنه بدل وهذا جائز مرجوح. وأما في الاستثناء المتصل كما سبق فيجوز الوجهان، إلا أن الراجح البدلية. طيب بقي الاستثناء الناقص المفرغ، هل يقع فيه الاستثناء المنقطع؟ طبعا لا يقع، لأن المنقطع ما كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وفي المفرغ الناقص ما في مستثنى منه أصلا، تقول ما جاء إلا حمار فهو فاعل، وحينئذ لا يكون منقطعا ولا متصلا. فهذا هو الكلام على التمييز على الاستثناء المنقطع. فخلاصته أن التمييز المنقطع واجب النصب عند الحجازيين على كل حال، في التام الموجب وفي التام غير الموجب. وأما بنو تميم فيوجبون نصبه في التام الموجب ويرجحون نصبه في التام غير الموجب. ومما جاء من الاستثناء المنقطع غير ما سبق من قول العرب جاء القوم إلا حمارا، قوله سبحانه وتعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، فاستثنى اتباع الظن من العلم. وهل اتباع الظن علم؟ الجواب لا، ومع ذلك استثناه بإلا، وقالوا إن الاستثناء منقطع لأن اتباع الظن ليس من جنس العلم، فلهذا وجب النص فيه، مع أن الاستثناء تام منفي، ولو كان متصلا لكان الأرجح أن يكون مرفوعا، لأن علم مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظا بمن الزائدة، يعني ما لهم علم لكن جر بمن الزائدة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليسا، على خلاف معروف في إبليس، فمن قال إن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن للتصريح بذلك في آية الكهف فالاستثناء حينئذ منقطع، ومن قال إنه من الملائكة ولكنه عصى فالاستثناء حينئذ متصل. والاستثناء واجب النصب على كل حال لأن الاستثناء تام موجب. ومن ذلك مما يمكن أن يذكر في الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع قوله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالله مستثنى بإلا، وأين المستثنى منه؟ من في السماوات والأرض. هل الاستثناء هنا متصل أم منقطع؟ إن كان متصلا فالاستثناء تام منفي لا يعلم، والاستثناء في التام المنفي الراجح فيه البدلية، فلهذا يرفع لا يعلم من في السماوات، لأن من فاعل ليعلم، وعلى هذا جاءت الآية: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، باتفاق القراء، لأنه مستثنى في استثناء تام منفي، فجاءت الآية على الراجح في اللغة. طيب، ومن قال إن الاستثناء منقطع، وهؤلاء من نفوا علو الله في السماء فقالوا إن الاستثناء منقطع. طيب، فإذا قلنا إنه منقطع، ما حكم المستثنى حينئذ؟ عند الحجازيين واجب النصب، والقرآن نزل في مجمله وأغلبه على لغة الحجازيين، فكان الواجب حينئذ في اسم الله أن يكون منصوبا، ولكنه جاء مرفوعا، قالوا هذا على لغة التميميين، هذا مما جاء على غير لغة الحجازيين. طيب، ننظر في لغة التميميين. التميميون في المنقطع في التام المنفي يجوز الوجهان، والراجح النصب، والإبدال مرجوح، يعني معنى ذلك أن الآية لا تتخرج على قولهم إلا على لغة غير الحجازيين التميميين وعلى الوجه المرجوح. فلهذا طال كلامهم جدا على هذه الآية ومحاولة تخريجها، وتكلفوا أوجها كثيرة في محاولة تخريجها، لأنها من أقوى الأدلة على علو الله عز وجل وكونه في السماء. طيب، وأيضا ذكر ابن هشام مسألة زائدة، وهي حكم المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه، فقال: ما لم يتقدم فيهما فالنصب، يعني أن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه فحكمه وجوب النصب على كل حال، في الاستثناء التام الموجب وفي الاستثناء التام غير الموجب، وفي المتصل وفي المنقطع. فمتى ما تقدم المستثنى على المستثنى منه وجب فيه النصب، كقولك: الطلاب إلا المهملة ناجحون، أو الطلاب إلا المهمل نجحوا، فإلا المهمل هذا مستثنى من فاعل نجحوا، يعني الطلاب نجحوا إلا المهمل، فالمهمل مستثنى من فاعل نجحوا. طيب، قدم المستثنى على المستثنى منه: الطلاب إلا المهملة نجحوا، فيجب فيه النصب. تقول: ليس لي ناصر إلا الله، ليس لي ناصر إلا الله على النصب. وإذا أبدلت وهو الأكثر: ليس لي ناصر إلا الله، لأن الاستثناء تام منفي. طيب، قدم المستثنى على المستثنى منه، تقول: ليس لي إلا الله ناصر، ويجب حينئذ النصب. وتقول سافر إخوتك إلا خالدا، قدم سافر إلا إخو سافر إلا خالدا إخوتك، ما سافر إخوتك إلا خالد بالإبدال، إلا خالدا بالاستثناء. طيب قدم المستثنى، ما سافر إلا خالدا إخوتك، يجب فيه النصب لأنه تقدم. ومن ذلك قول الكميت: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. فأصل الكلام: ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فالاستثناء هنا تام منفي، فالأرجح فيه الإبدال، فنرفع: ما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق. فلما قدم المستثنى عن المستثنى منه نصبه وجوبا، فقال: ما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. والمسألة الثالثة الأخيرة التي زادها ابن هشام في هذا الباب: الاستثناء بليس ولا يكون. الاستثناء بليس ولا يكون معلوم أن ليس ولا يكون من الأفعال الناقصة، وسبق الكلام عليها في باب كان وأخواتها، وعرفنا أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وإذا كان هذان الفعلان ليس ولا يكون استثناء، فإنهما حينئذ سيعملان عملهما في الأفعال الناقصة، ولا يكونان استثناء إلا إذا كانا بمعنى إلا، نحو: جاء القوم ليس زيدا، وجاء القوم لا يكون زيدا، بمعنى جاء القوم إلا زيدا. فما كيف يكون الإعراب في جاء القوم ليس زيدا، أو جاء القوم لا يكون زيدا؟ زيدا سيكون خبر ليس ولا يكون، فأين اسم ليس ولا يكون؟ ضمير عائد على بعض مفهوم، يعني جاء القوم ليس بعضهم زيدا، أو جاء القوم لا يكون بعضهم زيدا، وهكذا. فليس تقع استثناء مطلقا إذا كانت بمعنى إلا، وأما يكون فلا تقع استثناء إلا بأن تسبق بلا. لا يكون يعني لو لم تسبق بلا، لو سبقت بما لا تكون استثناء، لأن هذا أسلوب لا يغير. هذا ما يتعلق بالاستثناء، وهو آخر الأسماء المنصوبة التي ذكرها ابن هشام، فبذلك نكون قد انتهينا من الأسماء المنصوبة، لينتقل إلى باب المخفوضات. ابن هشام هنا عبر بمصطلح الخفض، ويقال المجرورات، ويستعمل مصطلح الجر، وكلاهما مصطلح مشهور مستعمل عند البصريين المتقدمين، إلا أن استعمالهم للجر أكثر، وأما الكوفيون فيستعملون الخفض، ومعناهما واحد. فابن هشام يريد في هذا الباب أن يذكر الأسماء المجرورة، يعني المواضع التي يكون حكم الاسم فيها الجر، وسيذكر أنهما اسمان موضعان، الأول الاسم المجرور بحرف جر، يعني الاسم إذا سبق بحرف من حروف الجر، والثاني المضاف إليه، يعني الاسم إذا وقع مضافا إليه. بدأ بالاسم المجرور بحرف جر فقال: يخفض الاسم إما بحرف مشترك وهو من وإلى وعن وعلى وفي واللام وفي واللام والباء للقسم وغيره، أو مختص بالظاهر وهو رب ومذ ومنذ والكاف وحتى وواو القسم وتاؤه. فذكر ابن هشام كم حرف؟ 14 حرفا من حروف الجر، وذكر أنها على نوعين: النوع الأول ما يجر الظاهر والمضمر، يعني ما يجر الأسماء الظاهرة وما يجر الأسماء المضمرة يعني الضمائر، وهي 7 أحرف: من وإلى وعن وعلى وفي واللام وكذلك الباء التي تدل على القسم والتي لا تدل على القسم. تقول: ذهبت من البيت إلى المسجد، وتقول: الكتاب بالحقيبة، وتقول: بالله لا أفعلن كذا وكذا. فدخلت على الظاهر، وتدخل على الضمير فتقول: ذهبت منك إليك، وتقول: الكتاب به فوائد كثيرة، وهكذا. والنوع الثاني حروف الجر التي تجر الظاهر دون المضمر، الحروف التي تجر الأسماء الظاهرة لكنها لا تجر الضمائر، وهي 7 أحرف، وهي رب، وهي لا تجر إلا النكرات دون المعارف: رب أخ لك لم ترده أمك، رب كتاب قرأته البارحة، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والتعب. والحرف الثاني والثالث منذ ومذ، ولا يجران إلا أسماء الزمان فقط: انتظرته منذ يومين، أو رأيته منذ سنة. والحرف الرابع الكاف، وهي تجر المشبه به، تقول: زيد كالأسد وهند كالقمر. والحرف الخامس حتى، وهي تجر الغاية: حتى مطلع الفجر، وسهرت حتى الفجر. والحرف السادس والسابع الواو والتاء، وهما خاصان بجر المقسم به، تقول: والله لا أفعلن كذا وكذا، وتالله لا أفعلن كذا وكذا. فـ7 أحرف تجر الظاهر والمضمر، و7 أحرف تجر الظاهر دون المضمر. وهنا ننبه إلى أننا ذكرنا قبل قليل في باب الاستثناء عدا وخلا وحاشا، وقلنا إنها قد تأتي حروف جر إذا انجر ما بعدها، فعلى ذلك تدخل في حروف الجر، فتكون حروف الجر معها 17 حرفا. وهناك 3 أحرف جر مختلف فيها، وهي لعل ومتى ولولا، فيكون مجموع حروف الجر المتفق عليه والمختلف فيه 20 حرفا. وننبه أيضا إلى أن لحروف الجر معاني عدة، فبعضها أكثر من بعض في هذه المعاني، وقد اعتنت كتب مفردة ببيان هذه المعاني، من أفضلها كتاب الجنة الداني في حروف المعاني للمرادي، وكذلك مغني اللبيب في قسمه الأول لابن هشام. وأيضا تهتم كثيرا بذكر معاني حروف الجر كتب البلاغة، فتفرد لها بابا خاصا، وكذلك كتب أصول الفقه في الكلام على الدلالة، فتفرد لها أيضا فصلا خاصا، ويطيل الأصوليون الكلام في ذلك لأثر هذه المعاني في الاستدلال. والحقيقة أن الكلام على معاني حروف الجر مبحث معنوي وليس نحويا، فلهذا لا يذكره النحويون قديما، وإنما أكثر ابن مالك ومتابعوه الكلام عليها بعد أن اختلط النحو بغيره من العلوم. فهذا هو الموضع الأول والنوع الأول من الأسماء المجرورة، الاسم المجرور بحرف جر. وأما النوع الثاني والموضع الثاني فهو الاسم الواقع مضافا إليه، الاسم المجرور بالإضافة. وفيه يقول ابن هشام رحمه الله: أو بإضافة إلى اسم على معنى اللام كغلام زيد، أو من كخاتم حديد، أو في كمكر الليل. وسبق الكلام على شرح الإضافة، وسبق الكلام أنها تأتي على معنى هذه الحروف الثلاثة. فالإضافة ميزتها في العربية أنها تجعل الاسمين دالين على شيء واحد، لأن الإضافة خاصة بالأسماء، لا تقع بين الأفعال أو الحروف أو المختلفين، بل تقع بين اسمين. والأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، فإذا قلت سيارة فهذا الاسم يدل على هذه الدابة التي تسير من حديد، وإذا قلت الأستاذ فالأستاذ هذا الرجل الذي يشرح، كل اسم له مسماه، فكيف تجعل اسمين يدلان على شيء واحد لا شيئين بالإضافة؟ تقول سيارة الأستاذ، فصار هذان الاسمان سيارة الأستاذ دالين على شيء واحد وهو المضاف سيارة. أما الأستاذ فهو مضاف إليه، يراد من هذه الإضافة فائدة، وسيأتي ذكر فوائد الإضافة. أيضا يمكن أن نتبين الإضافة فنقول: الإضافة كل اسمين يمكن أن تقدر بينهما اللام، وهذا هو الأكثر، أو من أو في، كسيارة الأستاذ سيارة للأستاذ، وقلم الطالب قلم للطالب، وباب المسجد باب للمسجد، أو باب خشب باب من خشب، ونافذة حديد نافذة من حديد، أو سهر الليل سهر في الليل، صلاة الليل صلاة في الليل، ونوم العصر نوم في العصر، بل مكر الليل والنهار أي مكر في الليل والنهار، وهكذا. فهذا سبق شرحه، وهذا مراد ابن هشام هنا. ثم قال ابن هشام رحمه الله: وتسمى معنوية لأنها للتعريف أو التخصيص، أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة ومعمور البيت وحسن الوجه، وتسمى لفظية لأنها لمجرد التخفيف. فذكر هنا نوعي الإضافة، وهما الإضافة المعنوية والإضافة اللفظية. فالنوع الأول المعنوية وتسمى الحقيقية، وهي خلاف اللفظية التي سيأتي شرحها، ككتاب محمد وأخي وربنا، وكذلك صديق محمد. سميت حقيقية لعدم وجود فاصل بين المضاف والمضاف إليه، وسميت معنوية لأن فائدتها معنوية، وهي تعريف المضاف أو تخصيصه، إكساب المضاف التعريف إذا كانت الإضافة إلى معرفة قلم، إذا أضفناه إلى معرفة يكتسب التعريف فيكون معرفا بالإضافة، قلم محمد أو قلم هذا أو قلم الطالب، صار معرفة اكتسب التعريف. ويكتسب التخصيص إذا أضيف إلى نكرة كقولك قلم طالب. والتخصيص كما شرحناه من قبل تضييق دائرة التنكير، فقلم عام يشمل كل الأقلام، وأما قلمي فتعيين لقلم واحد، فالتنكير عكس التعريف. وأما التخصيص فبينهما، قلم طالب ضيقنا دائرة التنكير وأخرجنا أقلام غير الطلاب، قلم طالب فضيقنا دائرة التنكير، فالتخصيص تضييق دائرة التنكير، وهذا لا شك أنه فائدة. فالتخصيص ليس تنكيرا وليس تعريفا، ولكنه أفضل حالا من التنكير. وهذه الإضافة الحقيقية المعنوية هي التي تكون بمعنى اللام وفي ومن التي شرحناها قبل قليل. وأما النوع الثاني من الإضافة فهي الإضافة اللفظية، وتسمى غير الحقيقية، يعني هي في الشكل إضافة، في اللفظ إضافة، لكن في الحقيقة ليست إضافة. لماذا؟ لوجود فاصل في الحقيقة بين المضاف والمضاف إليه. ونعرف الإضافة اللفظية بأنها الإضافة التي يكون فيها المضاف بمعنى فعل مضارع، بمعنى فعل مضارع، يعني أنه يمكن أن تجعل مكان المضاف فعله المضارع الواقع في زمان الحال أو في زمان الاستقبال دون زمان المضي، كأن تقول هذا مكرم زيد، تريد هذا يكرم زيدا، فإذا أضفت قلت هذا مكرم زيد، ولك ألا تضيف لأن الإضافة ليست حقيقية، فتعمل مكرم عمل الفعل يكرم فتقول هذا مكرم زيدا، كما تقول هذا يكرم زيدا، وسيأتي ذلك بعد قليل في إعمال اسم الفاعل عمل فعله. فالأصل الفعل، هذا يكرم زيدا، هذا مبتدأ ويكرم فعل مضارع، وزيدا مفعول به، أين فاعل يكرم؟ مستتر تقديره هو، يعود إلى زيد. طيب اقلب هذا الفعل إلى اسم فاعل تقول هذا مكرم زيد. طيب مكرم هل هو فعل مضارع؟ لا. طيب هل هو اسم خالص؟ خالص يعني لا يشبه الفعل؟ لا، هذا اسم مأخوذ من الفعل، فلهذا يشبه الفعل، معناه معنى الفعل، ولهذا قد يعمل عمل الفعل كما يأتي، فيجوز أن تعمله كالفعل فتقول هذا مكرم زيدا، فزيدا مفعول به منصوب، ما الذي نصبه؟ مكرم، لأنه عمل عمل الفعل، ما معنى عمل عمل الفعل؟ يعني طلب فاعلا ومفعولا به، فالمفعول به زيدا والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى هذا، هذا مكرم هو زيدا. طيب، لك أن تضيف هنا، والإضافة كما سيأتي فائدتها فقط التخفف من التنوين، فتقول هذا مكرم زيد، فأتخلصنا من التنوين، تخففنا منه. طيب إذا أضفنا وقلنا هذا مكرم زيد، مكرم يبقى اسم فاعل مأخوذ من الفعل يكرم، فهو محتاج إلى فاعل ومفعول به. أما المفعول به فقد تحول إلى مضاف إليه، فلهذا سنقول إن اسم الفاعل يجوز أن يضاف إلى مفعوله، فتقول مكرم زيد أضفته للمفعول به. طب والفاعل مستتر تقديره هو، يعود إلى هذا. طب أين هذا الفاعل؟ ستقدره بين مكرم وزيد، يعني بين المضاف والمضاف إليه، فلهذا نقول إضافة لفظية غير حقيقية، لأن هذا الفاعل المستتر فاصل بين المضاف والمضاف إليه، فهي إضافة مجرد إضافة في اللفظ في الظاهر وليست إضافة حقيقية. بعد أن شرحنا هذه الإضافة اللفظية غير الحقيقية نريد أن نعرفها تعريفا علميا يضبطها، وهي كما قال ابن هشام الإضافة اللفظية إضافة الوصف إلى معموله، إضافة الوصف إلى معموله. إذا كان المضاف وصفا مضافا إلى معموله فنقول إن الإضافة لفظية، وإلا فإن الإضافة معنوية. ما المراد بالوصف؟ شرحناه أكثر من مرة. الوصف عن اسم الفاعل ويدخل فيه صيغ المبالغة واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب إذا أضفناه إلى معموله يعني مفعوله كقولك هذا مكرم زيد، هذا ضارب اللصي، هذا شارب العصيري، هذا باني المسجدي، أضفناه لمعموله فنقول إن الإضافة لفظية والفاعل بينهما مستتر مقدر. فإن لم يضف إلى معموله فالإضافة لفظية أو معنوية؟ معنوية حقيقية. مثال ذلك كاتب، كاتب هذا وصف اسم فاعل، فإذا قلت هذا كاتب الرسالة، الرسالة مفعول الكتابة أم لا؟ مفعول الرسالة، هذه إضافة لفظية. طيب هذا كاتب المدرسة، رجل يعمل كاتبا في المدرسة، قلت هذا كاتب المدرسة، هل المدرسة معمول الكتابة؟ الكتابة تقع على المدرسة؟ لا، فالإضافة هنا في قولك كاتب المدرسة لفظية أم حقيقية؟ حقيقية معنوية. طيب قاضي هذا اسم فاعل، إذا قلت قاضي البلد، هذا قاضي البلد، هل قاضي أضيف إلى معموله؟ هل القاضي يقضي البلد؟ لا، فالإضافة هنا أيضا حقيقية. فالإضافة اللفظية إضافة الوصف إلى معموله يعني إلى مفعوله. طيب إلى معموله. من ذلك أن تقول جاء رجل طاهر القلب، طاهر هذا وصف، القلب هذا معموله لأنه فاعله، طهر قلبه فعل فاعل، ثم أضفنا طاهر القلب أضفناه إلى الفاعل، فالإضافة لفظية أو معنوية؟ لفظية. طيب محمد مكسور اليد، يعني مكسورة يده، فيده نائب فاعل لأن مكسورة اسم مفعول يعمل عمل الفعل المبني المجهول، ثم أضفنا اسم المفعول لنائب الفاعل فقلنا مكسور اليد، ومثل ذلك جاء رجل طويل الشعر يعني طال شعره، طويل شعره، الشعر هو الفاعل الذي يطول، ثم أضفناه للفاعل طويل الشعر. طيب، فإن قلت عرفنا الإضافة اللفظية فما فائدتها؟ قلنا لا تفيد تعريفا ولا تفيد تخصيصا، يعني أن المضاف يبقى نكرة لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا. طيب ما فائدتها؟ قال ابن هشام التخفف من التنوين، فبدل من أن تقول جاء رجل طويل شعره تقول طويل الشعر، مكسورة يده مكسور اليد، حسن وجهه حسن الوجه، هذا ضارب زيدا ضارب زيد. ولذا تجد أنه يقال جاء رجل طاهر القلب، طاهر القلب نعت في رجل، ورجل نكرة، كيف نعتنا نكرة بقولنا طاهر القلب؟ لأن طاهر القلب نكرة. كيف كان طاهر القلب نكرة؟ لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. فلو قلت جاء محمد فجعلت الموصوف معرفة ثم أردت أن تصفه بطاهر القلب، ماذا تقول؟ جاء محمد، ستعرف بأل، جاء محمد الطاهر القلب، لأن طاهر القلب نكرة فلابد أن تعرف بأل الطاهر القلب، وهذا سيأتي بعد قليل دخول أل على الإضافة اللفظية، لأن الإضافة اللفظية نكرة فتدخل عليها أل. من الشواهد على الإضافة اللفظية قوله سبحانه وتعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، الأصل لغويا بالغا الكعبة، وأصله يبلغ الكعبة، الأصل أول فعل مضارع يبلغ الكعبة، ثم نحوله إلى اسم فاعل بالغا الكعبة، ثم نضيف للتخفيف بالغ الكعبة. بالغ الكعبة ما إعرابه؟ نعت لهديا، هديا بالغ الكعبة، هديا نكرة، وبالغ الكعبة نكرة. قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. هذا الذي يجادل بغير علم، يجادل بغير علم حالة كونه ثاني عطفه، فثاني عطفه حال. طيب ثانية أضيفت إلى عطفه لكن لم تكتسب التعريف، فلهذا انتصبت على الحالية، والحال كما عرفنا ملازم للتنكير. قال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة، إضافة لفظية يعني أقيم الصلاة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسكي ونافخ الكيري، ها يحمل المسك وينفخ الكير، ثم أضفنا الوصف إلى معموله فصارت الإضافة لفظية، هل هن ممسكات رحمته يعني ممسكات رحمته يعني يمسكن رحمته، والمعنى على الفعل. قالت الخنساء في رثاء أخيها صخر حمال ألوية، هباط أودية، شهاد أندية، للجيش جرار. قوله حمال ألوية يعني حمال ألوية، والأصل يحمل ألوية، والإضافة لفظية وهكذا. مما ننبه عليه هنا مما قد يلتبس على بعض الطلاب أن الوصف، وعرفنا المراد بالوصف، لا يبقى وصفا إلا إذا كان بمعنى الفعل المضارع، وقد ينتقل في كثير من الأساليب والمعاني إلى اسم خالص ليس على معنى الفعل، فحينئذ يأخذ حكم الاسم الخالص فتكون إضافته معنوية، لأن اللغة دائما مرتبطة بالمعنى. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكذلك الصلاة واجبة على كل حائض. حائض هذا في الأصل اسم فاعل، أليس كذلك؟ هل هنا وصف أو صار اسما خالصا؟ إن كانت وصفا فهي بمعنى الفعل المضارع تحيض، يعني الصلاة تجب على كل امرأة تحيض. هل المرأة التي تحيض تجب عليها الصلاة؟ لا، المرأة التي في حالة الحيض التي تحيض الآن، تحيض يعني تفعل الحيض، هل تجب عليها الصلاة؟ ما تجب عليها الصلاة. انعكس المعنى، المراد الصلاة واجبة على كل امرأة وصلت حد الحيض، فصار الحيض اسما لها، بلغت حد الحيض وليس المعنى التي تحيض. وكذلك غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ليس المعنى أن غسل الجمعة واجب على من يحتلم، هذا الذي يحتلم يجب عليه أن يغتسل للجمعة، لا، لأن المحتلم يجب عليه الغسل للجمعة وغير الجمعة، وإنما المراد غسل الجمعة واجب على كل من وصل حد الاحتلام، فصار يسمى محتلما. محتلم يعني وصل حد الاحتلام، وليس المعنى يحتلم. وهكذا كلمة الطالب في الأصل اسم فاعل، فإذا كان بمعنى يطلب فهو وصف، وإذا كانت اسما لهذا الشخص أو لهذا الإنسان فهي اسم خالص، يكتسب هذا الاسم سواء كان يطلب العلم أو كان نائما أو كان مسافرا أو كان يلعب. فقولك طالب الحق لا يخيب، هنا وصف، يعني الذي يطلب الحق لا يخيب، هذا وصف، فالإضافة لفظية، طالب الحق يعني الذي يطلب الحق. لكن لو قلت نام الطالب أو الطالب يلعب، هل الطالب هنا بمعنى يطلب؟ لا، وإنما الذي اكتسب هذه الصفة حتى صارت اسما له، فصار يسمى بالطالب سواء كان يطلب أو في غير زمن الطلب، فصار الطالب اسما وليس وصفا بمعنى الفعل المضارع. طيب نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لابن هشام عليه رحمة الله في جامع منيرة شبيلي بحي الفلاح في مدينة الرياض.